يقال لهم عالمون. وهذا يستدل عليه بقول الله جل وعلا: ولقد اخترناهم على علم على العالمين، يعني بهم بني إسرائيل اختيروا على العالمين، المراد بهم أهل الأرض في ذلك الوقت، أهل ذلك الزمان من الجن والإنس. فقد اختار الله جل وعلا بني إسرائيل على علم لأنهم أصلح ذلك الزمان. وهذه الإطلاقات الثلاث موجودة أيضا في السنة، ومن أهل العلم من يقسم هذا التقسيم، ومنهم من يقول إن المراد هو الأول فقط، وهذا العام الأول، وهو أنه كل ما سوى الله جل وعلا عالم، وأنا واحد من هذا العالم. عام يراد به الخصوص في مواضع، وهذا وجه وهو قوي واضح، يعني أن السياق يدل على إخراج بعض ما دل عليه العموم. فقول الله جل وعلا تأتون الذكران من العالمين، معلوم أنه لا يدخل فيهم الجن، ولا يدخل فيهم من ليس مشاهدا لهم إلى آخره، فلم يأتوا كل ذكر، وإنما أتوا بعض الذكور الذين رأوه، فيكون هذا من العام الذي أريد به الخصوص. وكذلك قوله ولقد اخترناهم على علم على العالمين، يراد به العالمون الذين في زمانهم، فهذا من العام المخصوص، لأنهم لم يفضلوا على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ولم يفضلوا على الملائكة، فيكون هذا من العام المراد به الخصوص. المقصود من ذلك أن قوله هنا الموكل بقبض أرواح العالمين، يراد به العالمون الذين لهم روح ومن المكلفين. نقف عند هذا. شيء أخوة ما جاء الله يشكر، وش رأيكم خليه يفوتهم؟ نعم، يمكن يشق عليهم عاد كل يوم. نعم، بعد المغرب مباشرة، يمكن بعد العشاء ساعة، لو نازل عندهم دوامات ما تخلص إلا بعد العشاء، يعني بعد العشاء ما راح أخلص. على كل حال التسجيل موجود، شكوى على ما. نعم، أي نعم. ناظر، خلونا من الأوراق. الناس لبغاء الشخص ودرات الشخص يبحث بحث مسألة أصولية بصول فقر، إذا لم يذكر أقوال أصوليين من المعتدلة أو من الأشاعرة أو من بعض الذي كفرهم أهل السنة أو الله وغيره، يكون البحث ناقص. لكن إذا أردت أن تبحث مسألة فقهية مثل قول الخوارج أو قول بعض المبتدعة، يكون البحث فيه خلل لتذكر هذه الأقوال أو قول ابن عشري. ما أدري وش توجيه أصل، يعني اللي واضح دائما أقول واضح، اللي معطيك تبحث أقول البحوث الفقهية معدها علماء السنة، يعني أما الأصول، أصول علم فيه، أصول علم فيه مآخذ كثيرة من جهة الأقوال اللي فيه. لهذا توسع علم الأصول ليس بأقوال أئمة الفقه، وبأقوال العقلانيين، ما هو بأقوال أئمة الفقه. لهذا متى بدأ الخلل في الأصول؟ حينما تناوله من لا يحسن الفقه، جعلوه صنعة مجردة، مثل النحو أخذوه كقواعد، الأشياء في القرآن يقول لك للضرورة أو يوجهونها أو إلى آخره، عندك البلاغة قننوها مثل ما بحثنا مرة، قننوها تقنين وانحرفت عن أصلها. البلاغة أصلها ذوق، علم المعاني هذا البلاغة، علم المعاني والتشبيه والكناية إلى آخره، بديع على. ثم دخلوا في البلاغة المجازات بأنواعها، ودخلوا أنواع البديع بإطلاق إلى آخره، ثم وضعوا لها قوانين، ذهب الذوق إلى آخر البقية. أصول الفقه أصله هو استنباط لغوي، أن أصول الفقه أصل ما أخذها إيش؟ لغوي شرعي، لغة قبل ثم شرعي يعني الدلالات مختلفة ثم عقل. هنا اللي حصل من الأصوليين أنهم الدلالة اللغوية والشرعية ليعلمها أئمة العلم، يعلمها الفقهاء، أئمة الحديث، أئمة الفتوى، العلم، هذول يعرفونها. فدخلوا في البحث العقلي فألغوا كثير من الدلالات اللغوية والشرعية لأجل عدم علمهم بها. لهذا الآن الأصوليون يذكرون أقوال الكفار حتى بعض المرتدين، ويذكرون أقوال الناس من بعد اللي ذكرته غيرهم من هو أشد منهم، يذكرونها ويقولون لازم تذكرها، ويعتبرون خلافه يعتبرون خلافهم خلافا في المسألة، وهذا ما هو صحيح. مش علينا من أول. يعني إذا بغيت العلم الصحيح، إن ليس المقصود الصنعة، يعني إذا بتأخذ الصنعة هذا بحث آخر. وبعدين أصل العلوم الشرعية المساندة مثل النحو والبلاغة والأصول ومصطلح الحديث جتها فترات ضعف شديد اللي هي القرون المتأخرة، هذه صارت كلها أقوال وحواشي وتعريفات واحترازات، راح روح العلم، روح العلم نفسه اللي تستفيد منه. لأن ما المقصود من علوم الآلة هذه؟ فقه الكتاب والسنة، فقه الدليل، هذا المقصود منه. فإذا ذهبت عن هذا إلى شيء آخر ليس المقصود منه فقه الدليل، صار عندنا خلل فيه. فنعم قد يكون واحد اثنين ثلاثة من العلماء لابد أن يعتنوا بأقوال المخالفين تخصصون فيه، لكن كل طالب علم نقول له والله ابحث عن كل الأقوال ولازم تجيب لي قولنا، واحد بيحضر رسالة في أصول الفقه يقول فعلا ليش رحت بأقوال الثانية، رد عليها، جبها ورد عليها، لأنك أنت من الفرض الكفاية أن تعرف أقوال القوم ثم ترد عليه. لابد يوجد في الأمة من يحسن هذا الرد، لأن موجود أقوال الأصوليين عند الرافضة، موجودة الرافضة يعتنون بالأصول كثيرا ولهم مؤلفات فيه يحيون بها أقوال المعتزلة، كذلك الزيدية في اليمن لهم كتاب كتب في الأصول من ضمنها نهاية العقول، كتاب ضخم وفيه من التفصيلات ما فيه مطبوع، ما أدري شفته أو لا، أجزاء كبيرة جدا في اليمن مطبوع قديما، لكن كل هذه يعرفها المتخصص. لكن أبجي لطلاب علم يبغون يفهمون دلالات النصوص لا تعطيهم من الأصول الشيء اللي بيطبقونه، أما أجي بقول الأمر اختلف فيه على 11 قولا والأول قالوا كذا والثاني اشتخر، ما لهم علاقة، بل العقل يعني يكسل عن أنه يفهم المقصود، العلم المقصود. بهذا الأصول بالذات أنا عندي أنه ما درس إلى الآن على ما ينفع طالب العلم في فهم الكتاب والسنة، ويؤخذ الأشياء الثانية يعني الكلامية هذه وتوسع فيها وذيك تضعف شوي. نعم، ندرس الآن في كلية شيخ أهم ما ندرسها اختلافة، يمكن أنتم عندكم عاد يعني تخصص أو شيء كذا، لكن أنت تلخص، يعني لازم تهتم باللي ينفعك، المسألة اللي فيها تطبيق، وأحيانا تكون المسألة ما تدري هل هذه فيها تطبيق ولا لا، وهي يكون فيها تطبيقات. من اللي يعرفها؟ يعرفها المعلم اللي يعرف خلاف العلماء والاستدلالات والمسائل، يعني في بعض مسائل التفسير تجيب لها الخلاف فيها مبني على خلاف أصولي، دلالة الآية خلاف أصولي، نشوف بعض المباحث ما لها ثمرة أصلاً ولا لها تطبيق واضح على اللي بيطبقها. مثل إيش اللي ما لها ثمرة؟ نشوف. يذكر الشيخ كمان عند رسمها عن بعض الشيخ الشيخ صالح عافيه، يقول بعضها يعني بس مبابة. وش مثل إيش؟ ذكرني مولا ما تذكر. نادت الخاصة في أول قياس يدرسه. قواعد القياس يعني تنفي هالمثال هذا أبد، يعني لا ينطبق على النفس. نطبق على القياس. الحين بن حزم ينكر القياس؟ إيه نعم. هو ينكر القياس؟ ما هو صحيح. هو ينكر القول لكن يطبقه عملا. لا، هو ينكر بعض القياس، بعض أنواع. يعني قياس الأولى لا ينكره. يعمل. إيه، قياس الأولى يعمل. قياس الأولى وقياس المعنى. أما قياس العلة، العلة هذا ينفيه، لأن عندها أصلا الشريعة غير معللة، هذه نص عليها في الإحكام. عندها شيء هذا أولى وأحرى هذه يطبقها، هذا مثل هذا المثليات اللي داخلة في القواعد هذا يطبقها. وحتى أحيانا يجي يقول فإن قلت هذا من قياس العلة قلنا لا، هذا من باب المثليات، الشريعة جاءت بالمساواة بين المثليات إلى آخر. مقياس العلة صحيح. الله ما هو ما أحسنه، لا أحسنه إلى الآن بلا التفرع عشان يحسن الواحد، لأن تعرف التعليم عشان الواحد يعلم فن لابد أنه يمسكه يعني يكون قوي فيه، ما الوصول له له مخارج كثيرة ولابد له من دربة. هذا مختصر يعني، هذه فوائد مختصرة. الله يعين الله يعين. لكن هو لو الواحد منكم يأخذ يعني فيه عدد من الكتب تأخذ منها فوائدها الأصولية اجتمع عندك معلومات أصولية كافية. قبل أحاول أن هذا إذا نفس المسألة من ثابتها بالتواتر أو إذا المخالف المبتدع إذا كان مخالف المبتدع كالرافضة والخوارج لا، هو المقصود المخالفة، في مسائل كثيرة ثابتة بالتواتر والإجماع ما دخلوها في العقيدة. لكن مخالفة أي مخالفة تبدأ من مسائل العقيدة؟ لا، اللي قلت لك أنا اللي فيها شعار، فيه مسائل صارت شعار شعار، يعني واحد تشوفه ما يمسح على الخفين دائما يقول لا أنا ما أمسح على الخفين، خف هي الحاضر على وش يأخر الصلاة، يجمع الصلاة على كل ما يسأل، يأخر صلاة يوم كامل عشان يقول ما أقدر أمسح. هذا في الشعار يعني، المقصود منه الشعار لا خصوص المسألة. يعني مثل الآن اللي يجي يصلي قدام الحصى يسجد عليه، هذا وش هذا شعار خلاص. فمثلا أهل السنة يرون الصلاة على على الأرض أو على ما وسط عليها، مو بشرط أنه يعني أن يأخذوا من تراب مكة أو تراب المدينة يعني، أن هذا من حقه. فإذا المسألة على مسائل الشعار اللي تميزوا به، وطبعا المراعى فيه مو بوقتنا الحاضر، المراعى فيه وقت التصنيف، لو القرون الثلاثة الأولى هي اللي كان فيها فيها تقرير هالمسألة. الآن يمكن ما تلحظها كثير في بعض المسائل، ما تلحظها لو مسألة مستجدة. إذا كانت شعار تذكر، إذا كانت شعار وأجمع أهل السنة عليها تذكر، تعتبر مما تميزوا به. أحسن الله إليك. هذا ملك الموت، ملك ملك الموت رؤيته قبل البعث كانت ثابتة، رؤيته قبل البعث قبل الإسلام، إنه رآه موسى عليه السلام. والحديث في الصحيحين ما جاء ملك الموت وش فيه؟ أيوة. وقال له أتيت وقت مروح، القصة المعروفة لطمة وش غير موسى قبل يعني الأنبياء. السؤال عن إمكان الرؤية أو وقوعها، إمكان الرؤية يعني الرؤية حصلت وقعت لموسى عليه السلام، وربما يأتي بعض الناس ويعرف أنه ملك الموت، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يردد قبل أن تفيض روحه عليه الصلاة والسلام يقول بل الرفيق الأعلى على الرفيق. ها يعني كيف وش يعرف عن القياس؟ اصل ايش معنى ايش معنى الاركان؟ معنى لا يعني اللي ما يوجد الشيء الا بوجوده. فالآن إذا عرفنا القياس بأنه إلحاق حكم مسكوت عنه بحكم منصوص عليه لعلة جامعة بينهما، اقتضى أن يكون عندنا إيش؟ علة وأصل وفرع وإيش؟ وحكم. يعني هذا ما يمكن يوجد إلا لابد، فالأركان هي التي لا يوجد الشيء إلا بها. يعني مثل أنت وش أركانك؟ أركانك أنت لا، جسد وروح. ممكن روح بلا جسد أو جسد، يعني ممكن أتصور واحد مشلول، واحد مغمى عليه، واحد في غيبوبة، لكن ذي جسد وروح نقول لنا لكن جسد بلا روح أو روح بلا جسد ما فيه إنسان يعني مشاهد ما. فإذا الأركان ما تقوم عليه حقيقة الشيء. فالقائلون بالقياس متفقون على الأركان، لكن عاد يجي عندك ما هو الأصل وما هو الفرق، ما هي العلة، يعني تعريفات هذه اللي يجي فيها الخلافات. سبحانك اللهم وبحمدك.